قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يا سلام كده يا سيدي. وما فصبر جميل. الله الله يا سلام. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. فأذلي دلوه. كده كده يا سيدي. حصل كده. هو اللي حصل كده. الله يكرمك يا عم. يا سلام، حاجة عظيمة. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. الله يا مولانا الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء فأدلى بلوه قال فيك. ولا في العالم كده. عالم؟ قال يا بشري هذا غلام وأسره بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم ما دونه. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال قالت تلك سلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال قال ما الله قال ما الله حاجة حلوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما وقالت هيت لك قال ما الله الله وراودته التي هو في بيتها نفسي وغلقت قال ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أنا عاوز الفوزك تاني وأنا آخر موافق. بركة فيها بركة دي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها إنك كنت من الخاطئين. يا سلام يا سلام. أيوه أيوه أيوه التوعية بتاعت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة نفسه قد شرفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ألم مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه إن هذا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة ما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق من سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رابية إنا لما حملناكم في الجارية لنجعلها تعيها أذن واعية. صدق الله العظيم.